الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ذكرت في كتاب لا تحزن في فصل كن سعيدا بنودا للسعادة، هي ملخص رؤوس أقلام، وسبق الحديث عن الإيمان والعمل الصالح وصلاح الصدر، طلب العلم والمعرفة، جدد التوبة وجر المعاصي، عليك بالقراءة وطلب العلم، أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان، كن شجاعا لا وجلا خائفا، طهر قلبك من الحسد وغيره، اترك فضول النظر، انهمك في عمل مثمر، عش في حدود يومك، انظر إلى من هو دونك في الرزق والصورة، قدر أسوأ الاحتمال، لا تطاوع ذهنك في الذهاب وراء الخيالات، لا تغضب واصبر واكظم الغيظ، لا تتوقع زوال النعم، أعطي المشكلة حجمها الطبيعي. وصلنا إلى تخلص من عقدة المؤامرة وانتظار المكاره، يعني الذي يعني يظن أن الناس يتربصون به، واهم في ذلك، الناس ليسوا مشغولين لهذه الدرجة بي وبك، قد يعني يكون هناك أعداء، لكن بعض الناس ترى موهوم ومسكون بعقدة المؤامرة، الناس متآمرين عليه، حتى إذا تحدث الآن في الأحداث العالمية يرى أن هناك مؤامرة ما سمعنا بها ولا سمع بها الساسة ولا الإعلام، وتجده يحول لأنه عنده مرض المؤامرة، يحول كل حمل وكل تصرف إلى المؤامرة التي تحاك ضدنا كمسلمين، يعني كأمة وكمجتمع، وهو أيضا يشعر بالمؤامرة من الناس. فإذا رسب ابنه يقول الأستاذ أصلا متآمر على ابني، وإذا خسر القضية عند القاضي قال ترى القاضي هذا متخذ مني موقف، سبحان الله، والجيران يقول أنا هذا الجيران دائما أحسن لهم هم يسيئون إليه، فهم يشعر أن الناس متآمرين يحبكون له حبكات. وأنا أقول ملخص يا أخي، الناس أزمة الخبز عند الناس تنسيهم موتي وموتك، لو انتهى الماء في بيت أحدهم أو الكهرباء لشغل بها عن العالم كل على الكرة الأرضية، فتظن الناس الآن وجدوا مساحات أنهم يفكرون فينا وتدبير المكائد لنا ويسهرون الخط، ومن نحن حتى إلى هذه الأهمية القصوى أن صرنا حديث الناس وصرنا يعني مرد التخطيط والتربص بهم. هذا ينبغي أن تلخص حياتك في أنك تتوكل على الله وتحسن الظن به سبحانه وتعالى، بسط الحياة واهجر الترف، ففضول العيش شغل ورفاهية الجسم عذاب للروح. تبسيط الحياة هي أن ترضى بما قسم الله، حتى ولو كان عندك مال وعندك غنى، ترى البساطة هي سبب لأسباب السعادة. كل أنا قلت في لا تحزن، كلما ترفه الجسم تعقدت الروح، فأنت أطلق نفسك على سجيتها، كن بسيطا في أمورك لا متكلفا. يعني بعض الناس سبحان الله تجده متكلف في جلسته، متكلف في طريقة لقائه عند الناس، متكلف في لبسه، متكلف في مشيه. كن بسيطا، كن على سجيتك، كن سهلا، حتى الملابس البس ما يلبس الناس، لا تغير المجتمع الذي أنت تعيش فيه، الدولة التي تعيش فيها البس مثل، لأن يعني العرف مثل ما يقول الشاطبي العرف له اعتبار، يعني عرف الناس أنك تلبس مثل لبسهم، لكن تجد الناس في مجتمع مثلا يأتي فيلبس لباس شهرة حتى يلحق كأنه بالملوك، وبعضهم يتكلف الطريق الأخرى فيلبس لباسا مباهذا حتى يكون زاهد ومبعثرا ويتدروش ويلبس لباسا ممزقا، هذا ليس من الدين. الدين يا أخوان وسط، الدين لا تتكلف، الدين ليس في مراءة لا ترأي، لا الدين ليس في إفراط ولا تفريط. إذا فتبسيط الحياة سبحان الله، أحيانا صاحب البيت أسعد من صاحب البيتين، ومن عنده 3 ثياب أهدى حالا من عنده 10 ثياب. فضول العيش أشغاله، نحن نتلف أعصابنا بكثرة الأشياء عندنا، كثرة الأقلام وكثرة الملابس وكثرة الساعات وكثرة الحوائج، فنظن نحن أن نحسن في أنفسنا وأن نسعدها، معلم أننا نشقيها. ولذلك الآن انظر القرون المفضلة الذين عاشوا البساطة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا من أسعد الناس حياة، بينما تجدهم في بيوت الطين وتجدهم عندهم مزارع وتجدهم على كسرة الخبز وعلى الماء البارد، ولكن يشعرون بأتم السعادة تماما. ولذلك صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فتبسيط الحياة يا إخوان فن، بسط حياتك، كن نظيفا مرتبا، البس طيبا نظيفا، اقتصد، تواضع، بسط الحياة، لا تتكلف، لأنك تتعب بعض الناس رسمي في جلسته ورسمي في مشيته ومتعب نفسه، حتى أنك لو حسبت ما عنده وما يرتدي وما يلبس كأغلى من 5 مرات. الحياة هي الحياة، هي لها معاني الحياة في الأخلاق أكثر منها في الصور، يعني كرمك، علمك، ذكاؤك، فهمك، همتك أعظم من ملابسك ومن ساعتك ومن جوالك ومن سيارتك. فركز على الأمور التي لها معاني، قارن بين النعم التي عندك والمصائب التي حلت بك لتجد الأرباح أعظم من الخسائر. إذا وقعت بك مصيبة فقارن فيما بقي مما ذهب. عندك 4 أبناء واختار الله منهم أحدهم وتوفاه، فاحمد الله بقي 3 وذاك فرط لك وأجر وشافع عند الله سبحانه وتعالى. أصابك مرض وتشكو منه، لكن عندك صحة، بقيت لك أعضاء وبقي عندك قوة وبقي عندك عافية، فاحمد الله. ألا الذي مصاب بمرض السكري الآن أليس يستطيع يمارس عمله ويصلي ويذهب ويأتي؟ كيف الذي هو منقد بمرض خطير كمرض السرطان شاف الله جميع المؤمنين والمؤمنات من هذا؟ وكذلك في من ابتلي بخسارة مالية، مثلا صفقة تجارية ذهبت، بقي عندك نفسك، بقي أهلك، بقي بيتك، بقي خير. فقارن دائما، يعني احمد الله على ما بقي حتى تخف المصيبة عندك. الأقوال السيئة التي قيلت فيك لن تضرك بل تضر صاحبها فلا تفكر فيها. أنت إذا سمعت الكلام السيء، هو صحيح البشر طبعا من طبيعتهم أنهم يتأثرون، الإنسان ليس لوحا وليس حجرا، كما يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو العلاج والدواء؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن حقيقة أنه ينبغي أن لا ننسحك من كلام الناس إلى درجة، لأنه كلام أصل لا مدحهم يزيدنا ولا ذمهم ينقصنا، لأنه كلام في كلام. حتى يقول: فإن الذي قالوا خلافك لم يقل، فإن الذي يؤذيك منه سماعه، وإن الذي قالوا خلافك لم يقل، كأنهم ما قالوا. ثم إن الكلام السيء القبيح الخبيث هو يضر صاحبه الذي يتكلم به، لأنه غيبة ويكتب عليه، وهو قد يكون في صالحك لأنك يأخذ هو من سيئاتك ويعطيك من حسناته. فكن يعني باردا أمام النقد. كيف تواجه النقد الآثم المفتعل؟ أن تتحمل وأن تعلم أن هذا الكلام إنما يعني هو بقدر قيمته يكون النقد الموجه إليك. لو لم تكن لك عظمة، لو لم تكن لك مكانة، لو لم تكن لك جولة وصولة، لم يكن لك تأثير، ولم يكن لك إنتاج، ولم يكن لك علم، ما كانوا تكلموا وحسدوا. أجل يحسدون الأصفار؟ هل رأيت إنسانا تافا يحسد أحد؟ إنسانا حقيرا بليدا غبيا فاشلا يحسد أحد؟ على ماذا يحسدونه؟ اعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثل الحسد. ويقول أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب نفع العودي. ويقول المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. طبعا الناس طبعا يغضبون لأنك تفوقهم ولأنك لك تأثير، وهم بشر ويريدون يشاركون، لكنك سبقت ولكنك بدعت في مجالك الذي أنت فيه. ولذلك انظر الآن أي شركة أو دائرة حكومية أو مؤسسة فيها ناس ممتازون ومتطورون ومتقدمون، تجد زملائهم يبدؤون فيهم بالنكاية، أما الكسول فتجد ما شاء الله معجبين، يعني محبين يبقى في وضعه، ما شاء الله مريحهم معجبهم، لأنه دونهم خلفهم. هذه طبيعة الناس، سنن. يعني صح تفكيرك ففكر في النعم والنجاح والفضيلة دائما، كما مر معنا دائما في عند الإنسان مخيلتان: مخيلة الخير ومخيلة الشر، الحسنة والسيئة، الرشد والغي، النعمة والنقمة، الثواب والعقاب. أنت فكر دائما في الأجمل، في القائمة البيضاء، واترك القائمة السوداء. فكر في النجاح، فكر في ما عندك من رزق، فكر في المستقبل الراقي. كن حسن الظن بالله، يعني عندك أمل وتفاؤل. هذا الذي يطالب بك منك العقلاء حتى الشرع، كما مر معنا قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. لا تنتظر شكرا من أحد، فليس لك حق لأحد، وافعل الخير لوجه الله. بعض الناس يعطي الناس وينتظر أنهم يمدحونه أو يشكرونه، افعل الخير لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تواجه من البشر نكودا وإعراضا ولؤما وعقوقا. الآن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ورزقهم، تجد كثير منهم كفروا به سبحانه وتعالى، وهو الخالق الرازق، أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، وهو الذي حفظهم في البر والبحر، وهو صاحب الأيادي البيضاء جل في اسمه لا إله إلا هو، ومع ذلك كفر الكثير، بل حاربوه سبحانه وتعالى، بل سبوه جل في علاه لا إله إلا هو ولا رب سواه، كما سجل سبحانه في كتابنا هذا السب: تعالى الله، تقدس الله، سبحان الله. فكيف هم معي ومعك نحن بشر إذا كان هذا فعلهم مع رب البشر؟ حتى في صحيح البخاري يقول سبحانه وتعالى: يسبون ابن آدم. من ابن آدم هذا؟ من هو الإنسان أصلا؟ من هو الإنسان المخلوق من طين؟ من هو الإنسان اللي أصله تراب؟ من الإنسان اللي أصله ما مهين؟ ولو افرض عندك منصب، عندك جاه، عندك يعني سلطة، عندك قوة، عندك ثم ماذا؟ أنت إنسان في الأخير، أنت خلقت من تراب، أنت من طين. ترى العظمة لله، ترى الكبرياء لله، ترى الصمدانية لله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الجمال كله لله، الكمال كله لله، الجلال كله لله، الملك والثناء الحسن لله. كيف يفخر إنسان أصل خلق من الطين؟ كيف يفخر من أصله من التراب؟ كيف يفخر من أتى من الماء المهين؟ كيف يفخر من ينام وينعس ويمرض ويخرج منه الأذى ثم يموت ويدس في التراب ويحمل على على على متون الرجال وأكتاف الرجال ويوضع في الطين؟ هل هذا مثل هذا يفخر؟ مثل هذا يتواضع ويبكي ويندم ويأسف. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالكبرياء لله والعظمة لله والبقاء لله، تقدس اسمه، هذا ملكه. فين ملكي وملكك أنا؟ ماذا خلقنا؟ خلقنا نحن ولذباب، وإن يسلبهم الذباب وشيئا لا يستنقذهم منه. عجز العالم، شوف المعامل العالمية، الشركات، المصانع، الباحثون، المخترعون، المكتشفون، أقول لك نتيجة كلهم أقروا لا يستطيعون يخلقوا ذبابا. هم لا يصنعون آلة، لكن انظروا الآلة التي يصنعونها. لكن الذباب بروحه وبنفسه ويأخذ ويذهب ويأتي ويتصرف هذا الذباب، حتى يقول ويسلبهم الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يا بشر نتحداكم بالذباب، يا عالم لا تستطيعون خلق ذباب. قال ويسلبهم الذباب شيئا، الذباب إذا أخذ سكر، حبة سكر الذباب وذهب بها، لا يستطيع المعامل العالمية تعيدها كما كانت، لأنه يغيرها في الحال، يغيرها إلى مادة أخرى في معدته إذا مضغها، يضيف عليها شيء، حتى يقول أن الذباب إذا وقع في بياض سوده، وإذا وقع في سواد بيضه، وإذا وقع في جرح ميغه، وإذا وقع في حلال مرره. ولذلك إذا وقع في الطعام كما في الصحيح: فاغمسه ثم انزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وأثبت الطب الآن الدكتور البار وغيره من مثل الزنداني والدكتور زغلول النجار وغيره أثبتوا بهذه النظرية، والعلماء أثبتوا الآن، علماء الحيوان، أن كلامه صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نتحرى من المشاهدة، فهو أصدق من تكلم عليه الصلاة والسلام، لكن يثبت لك أن العلم يؤيد الإيمان ويؤيد النقل، التجربة والبرهان. فأقول هذا الملك له سبحانه وتعالى، يجب عليك أنك تثني عليه سبحانه وتعالى، لأن وإذا فعلت الخير ما تنتظر من أحد. أصل المسألة إن الله أعطى البشر ثم ما شكروه، فأنت إذا أعطيت إنسان وجحدك، طيب هذا الناس يفعلون مع الله سبحانه وتعالى، أعطاهم وأنعم عليهم وحباهم وكفاهم وما شكروا وما أعطوا. فقصدي من هذا أنك تشكر الواحد الأحد وتديم ذكره جل في علاه وتحمده على ما أعطاك. هنا حدد مشروعا نافعا لك وفكر فيه وتشغل به لتنسى همومك. عليك أن تقوم بمشروع وهذا المشروع أنت تجيد فيه. لذلك تجد البنائين والنجارين والخياطين وأمثالهم ترى أسعد الناس. الأعمال اليدوية تجد الناس مشغولين بها، فتجد الواحد منغمس في عمله، ما عنده وقت يفكر في الهموم والغموم. الآن الذي عنده فراغ الآن مصاب بالضغط والسكري، لكن العمال الآن هم أقوى الناس، حتى يقولون عمال البناء، عمال البلوك، عمال الحديد، يعني التعمير ونحو ذلك أقوى الناس. تجد الواحد منهم كالحديد، كيده كالفولاذ، وتجده ما شاء الله محافظ على صحته، يتناول وجباته بعناية، وينام باستغراق، ويقوم في الصباح يباشر عمله، ما عنده وقت. ترى أسعد الناس الآن هم الذين يعملون ويشتغلون، وتجد أكثر الناس هما وغما ونكدا حتى ولو كانوا تجار من عنده فراغ، لأنه عنده فراغ خلاص يستقبل كل الهموم والغموم والأحزان والوساوس. فسبحان الله الذي أعطى السعادة من شاء، لا تقترن السعادة بالمال. مليونير وهو مهموم يتناول عقاقير طبية تعالج بها وعنده مئات الملايين في البنوك، وفقير مسكين عامل راتبه في الشهر 1000 ريال تجده سعيدا يشرب الشربة من الماء وهو يحمد ربه سبحانه وتعالى، فيجد لها مذاقا وسياغا، ويأكل الوجبة فكأنه ملك الدنيا، وينام النوم فكأنه على الحرير أو في إيوان كسرى. هذا معنى الحياة. ولذلك يكون عندك مشروع تفكر فيه وترضى بما أعطاك الله وما قسم الله لك وتنطلق. احسم عملك في الحال ولا تؤخر عمل اليوم إلى غد. إذا كان عندك أعمال على الشهر أو السنة كل يوم بيومه، فابدأ بعمل يوم تنتهي منه مرة واحدة، ما تقول أخره يعني في الظهر، ويمكن الظهر بيجي لي فراغ في العصر إلا لعذر لا بد منه أو لأمر طارئ، أو تقول اتركه لليل. احسمه في الجلسة الواحدة. مثلا عندك موضوع رسالة تريد ترسل لوالدتك أو والدتك رسالة، في جلسة واحدة اكتب هذه الرسالة، مقال انتهى من هذا المقال. عندك تصحيح بحث، حاول أن تنهي هذا التصحيح، لأنك سوف يبقى ذهنك يطالب وسوف تبقى مشتتا، تقول عندي موضوع ما قضيته، عندي موضوع ما انهيته. احسب المسألة في وقتها، احسم العمل، اجزم وانته من هذا العمل وخذ عمل آخر، الأهم في الأهم، لأنك بهذا هذه الصرامة وهذا الحزم وهذا العزم، كما يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ويقول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا حرصت على ما ينفعك وخذت الأمر بقوة، كما قال سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالقوة أنك تنهي العمل بإتقان وببراعة وبحسم وحزم. تعلم العلم النافع الذي يناسبك، واعمل العمل المفيد الذي ترتاح إليه. الله سبحانه وتعالى خلق الناس مواهب واستعدادات، بعضهم فتح عليه في الفقه يصير مفتي وقاضي مثلا، وبعضهم فتح عليه في الأدب فهو أديب حافظ علامة في الأدب، وبعضهم مؤرخ كابن خلدون وغيره، وبعضهم طبيب، وآخر مهندس، وآخر في الإعلام، وغيره في كاتب، وغيره صحفي، وغيره جندي، وغيره مزارع. فارض بهذا العمل النافع الذي يناسبك وانطلق فيه. ما يصلح أنه مثلا أنت تخصصك الخطابة تريد أن تكون كاتبا، أنت مثلا شاعر وتريد أن تكون فيلسوف، هذه مواهب من الله، قد علم كل ناس مشربهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى الصحابة وجد مواهبهم مختلفة، فوظف كل شيء في موهبته التي تناسبه. لم يطلب من حسان بن ثابت الشاعر، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاعر الإسلام، أن يكون مفتيا مثل معاذ بن جبل، ولم يطلب من معاذ بن جبل المفتي سيد العلماء أن يكون قارئا وإمام للقراء مثل أبي بن كعب، ولا يطلب من أبي بن كعب أن يكون مفسرا كابن عباس، ولا يطلب من ابن عباس أن يكون محدثا حافظا مثل أبي هريرة. هذه تخصصات، هذه مواهب. العمل الذي يناسبك هو الذي تنتج فيه، لكن العمل الذي لا يناسب، الموهبة التي لا تناسبك ترى ما تنتج فيها. تأتي بإنسان يعني مؤرخ أصلا تقول تعلم الفقه علشان تفتي الناس، ما يفهم، ذاكرته ذاهبة إلى التاريخ. مهما قلت له تأتي بمفسر تقول نريد أن تكون تتعلم الطب، أبد ما يفهم في الطب ولا ينجح فيه، لأنه خلق لأن يكون مفسر. وهذه استعدادة البشر منذ أن خلق الله الخليقة جل في علاه. فكر في نعم الله وتحدث بها واشكر الله عليها. دائما فكر فيما عندك من النعم، لا تفكر في المفقود، خذ قاعدة فكر في الموجود. وسبق معنا كلام ويليام جيمس، هذا أبو علم النفس في أمريكا، يقول إن نحن مشكلتنا نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. فكر أنت في الموجودات التي عندك، ما تقول أنا ينقصني كذا وينقصني كذا وتتباكى وتندم وتتحسر، لا، والعندي كذا وعندي ولدي كذا، عندي سمع، عندي بصر، عندي إيمان، عندي جوارح، عندي أهل، عندي بيت، عندي ثقة بالله ونحو ذلك. قل عندي، لا تقول ينقصني. وفكر واشكر الله عليه سبحانه وتعالى، احمده كثيرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. احمد الله على الصحة يقويك ويعطيك صحة أكثر، احمده على ما عندك من رزق يعطيك رزقا أعظم، احمده على البنين يصلحهم لك وينجحهم ويوفقهم. الحمد والشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. اعملوا آل داود شكرا، فاجعل عملك وقولك شكرا لله سبحانه وتعالى. اقنع بما آتاك الله من صحة ومال وأهل وعمل. القناعة كنز لا يفنى. خلاص أنت في كوخ، قل كوخ، قل ماء وخبز وظل، ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي أن قلت أني مقل، إن قلت أني مقل. ارض حتى أبو العتاهي له مقطوعة راقية في الزهد والقناعة، يقول رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز خبز وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير أو خير من السكنى بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تصلى بنار حامية. يقول إذا كان عندك ماء وعندك خبز وأن تقرأ القرآن وتطلب العلم وأنت تعبد الله يعني، وأنت ساكن في هذا الحال، أحسن ممن عنده قصور ودور وهو عدو لله وخارج على طاعة الله ومارد عليه سبحانه وتعالى. فسبحان المدبر لعباده، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فهذا الذي ينفع العبد، يقول تعامل مع القريب والبعيد برؤية المحاسن وغض الطرف عن المعايب. الناس لا يخلو من ملاحظات ولا من نقص ولا من تقصير، الذي تتعامل معهم ليسوا كاملين. هل أنت كامل حتى تطلب الكمال من الناس؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا. أنت تعد معايبه، حتى يقول النابغة ولست بمها في بيت فخم، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. هو يعتذر للنعمان، يقول استبقني وإن جاء مني خطف. هذا الناس كلهم، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. لن تجد أحد مهذب من العيوب والأخطاء والعثرات والنقائص أبدا. فلذلك اقبل، تعامل مع الناس بغض الطرف عن التقصير والنقص، وانظر إلى الجوانب المشرقة الحية في هذا الباب الكاملة، مثل المحاسن يعني، وترك المساوي. يعني تجد مثلا في الزوجة ليست كاملة، مثل ما أنك أنت لست كامل، الابن، المعلم، الزميل، الصديق، فاقبل منهم، خذ المحاسن وغض الطرف، يعني حاول أن تتغافل، سامح، اغفر، مشي هذه الأمور. يقول شاعر شعبي، وانت لو حصلت لك في الزمن وجها غريب مثل ما قال المثل، دام تمشي مشها، ودنا بالطيب، بس الزمن جحاط طيب، كل ما تخلص مع الناس كنك تغشها، يدك لا مدت وفا، لا تحرى وش تجيب، كان عادة سالمة، حب يدك وخشها. وكل ما شبيت نار المحبة مع حبيب، قام يسحل في مشاهيبها ويرشها، وذمة ما هي بتندار وتندان للحق المصيب، جعل قشاش الحطب لو سرح يقتشها. وانت لو حصلت لك في الزمن وجه غريب، دام مثل ما قال المثل، دام تمشي مشها، مش الأمور يعني، جبر الخواطر، يعني أنك تحقق مع كل أحد وتطلب من كل أحد يعطيك حقه كامل ويكون كامل وليس فيه عيب وليس فيه نقص. أنت الآن تشترط شروط ليست فيك، الناس قبلوك على علاتك، والناس قبلوك على تقصيرك، وزوجتك رضيت بك على ما فيك، وإخوانك رضوا بك كذلك، وأصدقائك. فأنت تشترط فيهم شروط أنت ليست فيك، لا، انظر للمحاسن وترك المساوي، غض الطرف واغفر وانظر الجوانب المشرقة في حياة الناس تسعد. هذه من السعادة العظيمة التي يعيشها الإنسان متى ما عمل بها ونفذها في حياته، وهي بنود السعادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول والهداية والرشد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.